بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قاعدة مهمة، وهي قاعدة في كمال العبد وصلاحه. كمال العبد وصلاحه، يقول ابن القيم، كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه. انتبهوا بارك الله فيكم لهذه القاعدة، لأنها قاعدة في غاية النفاسة. قال: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين. انظر كيف يتخلف الصلاح والكمال عن العبد. نحن نعلم يا أخواني أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إذا سعى سعيا جادا مشروعا طالبا بهذا السعي الهداية رزقه الله إياه. فإن تخلفت عنه الهداية فاعلم أن ذلك بسوء ما عنده، وما ربك بظلام للعبيد. وقضية الهداية أعظم قضية على الإطلاق، ولا شيء يتقدم قضية الهداية، ما في شيء يتقدم قضية الهداية. ولهذا العبد يدعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعاته: اهدنا الصراط المستقيم. لكن اعلم أن قوما قد يهديهم الله أي يدلهم، ومع ذلك لا يمتثلون، كما قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الهدى على العمى، فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني إيه؟ فهديناهم يعني دللناهم، أرشدناهم. الدلالة والإرشاد، الهداية هنا بمعنى هداية الدلالة والإرشاد. فاستحبوا العمى على الهدى، أي على هداية التوفيق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤتيها إلا عبده الذي تعلق قلبه بها وسلك المسالك الشرعية. فهنا هذه المسألة حينما تسمعها فلابد أن ترعيها سمعك، لأنها من أعظم المسائل. كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين: إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها، هذه الأولى، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد قيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، فقد بشر بكل خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. هذا أخواني مقطع من أنفس ما يكون، خلاصة هذه القضية، قضية الهداية وقضية الضلال، ومتى يتخلف الإنسان عن هداية ومتى يقع في الضلال. فبين رحمه الله تعالى أن تخلف كمال العبد وتخلف صلاح العبد يرجع إلى أمرين. ها، الأمر الأول أن يكون الشخص ذا طبيعة يابسة قاسية ما يتحرك قلبه ولا يتشرب. الحمد لله، ما يتحرك قلبه ولا يتشرب الهدى الذي يلقى عليه. الأمر الثاني أن تكون طبيعته لينة وسهلة، سهل الانقياد. اسمع بقى الوصف الثاني ده مهم جدا. طبيعة سهلة، يتأثر، ان تلوت عليه الآيات تأثر وجاء معك، سهل الانقياد، لكنه سهل الانحراف. لماذا؟ لأنه ليس لديه الثبات على الحق. يبقى الأول لم ينفذ الحق إلى قلبه، والثاني لم يثبت هو على الحق. الأول عدم نفوذ الحق إلى القلب رجع إلى قسوته، والثاني عدم الثبات راجع إلى لينه في هذا وتذبذبه وعدم ثباته على الحق، فيكون كثير الانتقال وكثير التقلب، وهو تابع لكل ناعق، فمن دله على شيء قال بس هذا هو الحق الذي أمشي وراءه، ويتفاعل وتراه كأنما هو أسد في هذا الباب ولن ينتكس ولن يرجع، ثم سرعان ما يتخلف عنه الأمر بعد ذلك ويعود فينقلب مرة ثانية إذا سمع غير هذا الكلام أو أورد عليه أحد شبهة فإنه ينحرف ويتخلف. فاحذروا هذا يا إخوان، احذر أن تكون قاسي القلب، وسل الله عز وجل قلبا خاشعا ليس قلبا قاسيا، لأن القلوب القاسية لا تعي ما يقرأ عليها. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قسى القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. النوع الثاني بقى هو نوع مهم جدا تركز عليه. ليه؟ لأن صاحب هذا النوع قد تراه مع أهل الحق حينا ووقتا، لكنه بعد ذلك إن عرضت عليه شبهة في الحق ترك الأمر وتقلب قلبه وتغير فلم يثبت على ذلك، لم يثبت على هذه الهداية. وهذا النوع أكثر بكثير جدا في يعني أصحاب المنهج الصحيح في الظاهر، وإذا لو كان الإنسان صاحب منهج صحيح بحق لما تحول عنه، لكن في من يمشي مع أهل السنة حين من الدهر ثم سرعان ما ينقلب بعد ذلك لأن قلبه لم يثبت على الهداية. فمتى رزق العبد قيادة للحق وثباتا عليه فليبشر فقد بشر بكل خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم قلوبا ثابتة على الحق لا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل إلى أن نلقاه. نعم، عوامل التدرج يا إخواني على الحق، أنك تكون على الحق اليوم وغدا يضحك عليك أحد، عوامل التدرج كثيرة جدا. واحد، عدم تمكن الحق أصالة من القلب، عدم التمكن. لماذا أنت لا تتقن القرآن رغم أنك تقرأ القرآن كثيرا وتحفظ، لكن حفظك ضعيف ليه؟ لأنه أصلا في الأصل لم يكن حفظك متينا. تفرح، حفظت اليوم الوجه سريعا، هات الوجه الثاني، هات الوجه الثالث، خلصت البقرة، أدخل في العمران، تفرح بليه ولا تراجع مراجعة إتقان. لو أنك صبرت على الوجه هذا فقرأته 50 مرة مثلا، ها، وثبتت هذا، وبعدين دخلت به في المسابقات، وبعدين وقفت به في المحراب، وبعدين صليت به، ما هو كل دي عوامل تثبيت القرآن. صعب جدا، حتى لو أنت قصرت في ردك بعد ذلك، مثلا مر عليك شهر شهرين لم تقرأ، فإنه يسهل أن ترجع إلى الإيه؟ إلى الأول، يسهل أن ترجع إلى الأول. فأول شيء لم يتمكن الحق من قلبك التمكن الذي لا يزول معه بعد ذلك إن شاء الله ولو عرضت عليه من الشبهات المعروضة. اثنين، عدم العمل بالحق، لأن العمل بالشيء يثبته، كما قلت لك احفظ القرآن، صلي بالقرآن، يلا الصلاة عمل به، ولهذا يعطيك العمل أوقاتا كثيرة في المراجعة. فالعمل بالإيه؟ بالحق، فإنه لا أثبت للشيء من العمل به. الأمر الثالث، تغير البيئة، أن أكون أنا عالما الحق كل شيء، لكن أجلس كثيرا في بيئة غير الحق فيحصل لي من انطفاء الحق ما يحصل، لأن الحق يحتاج إلى بيئة. مثل إيه يا إخواني؟ كما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه نبتة صالحة ما تظهر إلا في بيئة صالحة، لماذا تبذرها أنت في بيئة غير صالحة؟ ستموت. لو جئت بحبة الآن، حبة بذرة قوية عفية، ثم ألقيتها في الصحراء ما تخرج، لكن لو مهدت لها الأرض ورميت بها فإنها تنتج وتؤتي أكلها كل حين. الأمر الرابع وهذا أخطر الأمور، لماذا لا تتحقق الأمر الرابع؟ الجلوس مع أهل الأهواء والسماع للشبهات ليس أعظم من هذا السبب، سبب في التحول عن الحق. تجلس عند شيخ سنة يوم يعلمك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا، ثم تجلس مع واحد صاحب هواء يعطيك شبهة، هذه الشبهة قبل تقوى أنت على رد عنها فينطفئ الحق الذي فعلته، وتظن أن هذه الشبهة هي الحق وأن ذلك خفي على الإيه؟ على الشيخ. تعال مثلا في تنظيم القاعدة مثلا الإسلام بلاد وخلافه، المنهج هذا يركز على حاجات معينة. الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ كذا، نعم على علم، لكن ماذا صنع بعلمه؟ ماذا فعل؟ العالم هو الذي يمسك سيفه، العالم هو الذي يجاهد أعداء الله، فهؤلاء عالم ولكنهم أرباب دنيا، فيدخل له من الجانب هذا ويؤصل عنده أن العالم هو المجاهد، ليس بقى المجاهد بالحجة والبيان، لا بد أن يجاهد بالسيف والسنان، فيورد الشبهات عليه، وربما ما يتسنى له إرادة الشبهات إلا بالكذب، لأنه الصدق ما يسعفه، ما يقول إيه، فلا بد يكذب، فإذا كذب كذب أعلى الكذبات بحيث يؤثر عليك. تخيل أنا مثلا شفت فلان هذا، شفت فلان هذا أخذ الشيخ فلان طلع له شيك من الملك وأخذه، أنا عارف أنا على يقين، على يقين هذا يطلع لهم شيكات، شيكات من تحت لتحت، دول عملاء أصلا، دول بيوفت، عشان كده شيكات، ده اللي شاف، شوف اللي شاف، ما تقوليش إزاي الكلام ده، اللي شاف بعينه هو اللي بيخبرني، وهذا كله كذب، هذا كله إيه؟ كذب. لكن لا يستطيع أن يؤثر على هذا إلا بهذا الكذب، بالكذب. يبقى عرض الشبهة، أنت لا ينبغي أن تبقى في بيئة الشبهات ولا أن تسمع لها أبدا، لا تسمع، حتى لو تقول هؤلاء مثلا ممكن يكونوا على حق في كذا أخذوا حق، طالما أن هذا الرجل ليس على السنة لا تسمع له، حتى لو كان عنده بعض حق، ولهذا لم يسمع ابن سيرين الآية من هؤلاء ولا الحديث. احنا مر معنا واحنا بنقرأ في ابن بطة كيف ان الرجل لما دخل على هؤلاء قرأ الحديث الذي ايه الذي فيه ما يؤيد اعتقاده. كل هذه عوامل يا اخواني مهمة جدا في يعني اثباتها الحق، وخلافها يحصل به البعد عن الحق. طبعا الاخلاص رأس هذه الامور كلها، لان الانسان لو صدق مع الله حتى لو تعثر فان الله سبحانه وتعالى يجبر كسره، لكن العبد اذا كان بعيدا عن الاخلاص ولا يريد بهذا المنهج وبهذا الحق ان يتقرب به الله عز وجل، بل يريد يعرى به في الناس، فان زله هذا لا تجبر، وان كسر هذا لا يجبر، ولكن يكيله الله لنفسه. وفرق بين عبد ارتمى ورمى بنفسه في احضان تلك العبوديه ولجا الى الله بصدق، وبين عبد وكل الى نفسه، فان المخلص يوكل الى ربه، وإن المرائي يوكل إلى نفسه، والفرق بين الاثنين كالفرق بين السماء والأرض. هذه كلها مسائل مهمة جدا وأسباب لابد أن تراعى، ولهذا فعلا مسألة التذبذب هذه مسألة في غاية الأهمية. لماذا؟ كيف يثبت الإنسان الحق حتى ولو كانت الدنيا كلها تخالفه؟ ليس سهلا يا إخوان أن تخالفك الدنيا كلها، ليس سهلا. ولو أن الإنسان تحول مراده عن ربه لارتمى في أحضان من ينتقده، لماذا؟ إيه اللي يجبره على هذا؟ ما الذي يجبر أحمد رحمه الله تعالى أن يبقى في السجن يعذب من أجل ماذا؟ ويمكن أن يأخذ بالرخصة. ما الذي يجبر ابن تيمية أن يسجن حتى يموت في سجنه؟ هذه مسائل مهمة جدا. نعم، لكن تجد الأخ هنا اليوم وغدا يكون مع غيره، يجيبوا له مقطع خلاص راح كل حاجة، يبقى دارس الكتاب مظبوط، واخد بالك، دارس الكتاب ودارس المسألة، ولكن يجيبوا له مثلا مقطع مفطور ولا شيء ولا خلاص انتهت المسألة، او خلي بالك فلان هذا احضره لانه ويضع لك اي شبهة من الشبهات، اي شبهة من الايه من الشبهات، فيحولك عن هذا. لكن لو انك تعلمت الحق بأدلته، تعلمت الحق بطريقة العلماء، لا يمكن. ولهذا يا اخواني من الذي انتكس من علمائنا؟ من الذي تحولت مواقفه؟ ابن باز تحولت مواقفه الى ماذا؟ رجل مات عن 90 سنة، أين الزلات التي كانت عند ابن باز رحمه الله تعالى، أو الانحرافات؟ وإلا فكل عالم الناس من زلات، أين هي الانحرافات؟ مات ولم ينحرف. العثيمين فوق 70 سنة، 75 سنة، مات ولم ينحرف. علماء تجاوزوا 80، الألباني رحمه الله تعالى قارب 90، 86 سنة، مات ولم ينحرف رحمه الله تعالى. عبد الرزاق عفيفي، كل العلماء دول. ليه يا اخواني؟ ليه؟ لان هؤلاء حفظوا الحق وعرفوه وتمكن من قلوبهم وعملوا به ودعوا اليه. صعب هذا تؤثر فيه، صعب تؤثر فيه. ولهذا وانت لبنه او انت بذره ما زلت يعني ضعيفا في التلقي، لا تفتح او لا تسمع لكل الناس بكل جوارحك، فانه ان اصابت عيناك اخطات اذناك، وإن أصابت أذناك أخطأت عيناك. فلا تفتح كل الجوارح، لا، خلي منفذ واحد بس. أنت الآن شوف سبحان الله كما نصنع نحن حينما نأتي نرضع الصغير، تعطيله إيه؟ أنت ما تأتي بالكأس هذا وبعدين طبعا في فم الصغير يموت، لكن تعطيه قطرة قطرة بما يتناسب، قطرة قطرة قطرة قطرة، وهكذا. فأنت اجمع همك في التلقي على صاحب السنة الخالص، واجمع همك في القصد على ربك. فإن جعلت الهموم هما واحدا في القصد على الله وفي المسلك على أهل السنة والجماعة وكتب السلف، نجوت. وأنا أعلم أنني أقول لك اجعل مسلكك أو اجعل طريقك واقصر سمعك على عالم السنة فقط، وكأني بك تقول وأين هذا العالم السني الذي ألزمه وأقصر سمعي عليه، لأنه أصبح نادرة في هذا الزمان، نسأل الله العافية. لكن هذه الكتب إن شاء الله فيها الغنية وطلبة العلم الذين يدلونك على هذه الكتب ويربطونك بها، كفى بذلك إن شاء الله، كفى بذلك. إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة الخير بهم. الله أكبر. إذا ابتلى الله العبد بشيء، امتحنه وابتلاه، فكان هذا الابتلاء سببا في أن يرجع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يجمع العبد قلبه على الله عز وجل، وأن ينطرح ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والشدة بطراء. يا سلام، اسمع بقى الكلام بقى، بتشتغل بقى، أنا بقى اسمع عمك حجازي، اسمع حكم، اسمع هذه القواعد الربانية، قواعد المستقاة من الكتاب والسنة. اسمع. والشدة بطراء لا دوام لها وإن طالت. والشدة المحنة، إياك أن تظن أنك ستعيش هكذا. المحنة الابتلاء هذا، الشدة إنما هي اختبار لك، هتتخرج منه بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، لكنها لا دوام لها. والشدة بطراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله. الله أكبر، الله أكبر. والشدة بطراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانت راحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما وراءه سبب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذا المكروه للنفس وهو القتال وتعرض النفس للقتل وغير ذلك وإزهاق الأرواح، هذه الأمور هي المكروهة. هذه الأمور ربما كانت بجوار محبوبها وهو نيل الشهادة في سبيل الله ونيل الأجر العظيم، فإنه من أعظم ما يكون من الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقوله تعالى في ذلك: والشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاسمع هذه القاعدة، ربما يكون مكروه النفوس بالنسبة إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. فأنا أصل المحبوب لكن عن طريق المكروه، أنا أصل إلى الشهادة عن طريق القتال، أنا أصل إلى العلم النافع لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الرحلة، عن طريق الطلب، وعن طريق التضحية بلذيذ النوم وترك الوطن والديار وغير ذلك. فالإنسان يصل إلى معالي الأمور بالمكروه، وما حصل واحد شيئا من معالي الأمور إلا بنفقة ينفقها، وتارة تكون نفقته النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين لهم الجنة. لماذا باع الصحابة وباع الصالحون أنفسهم وأموالهم مع أن ذلك مكروه بالنسبة لهم كراهة طبيعية؟ لأن العوض ما هو يا أخوان؟ الجنة. العوض الجنة. لهذا قال: أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك الثمرات إنه لزمن بعيد. لهذا ليه القراءة وليه طلب العلم يهون عليك؟ لأنك تتعلم. شوف سبحان الله، يعني مثل ما نقرأ نحن الآن، لو ما أتاني إلى هذه العبارات كعبارات سلوك وعلم السلوك ده أخوان، علم السلوك هذا من أنفع العلوم، لأنه هو الوجه العملي لمسائل العلم. الوجه العملي، أنت ما تحتاج، أنت لو عندك في بلدتك ابن القيم وسمح لك ابن القيم كلما وقعت في شيء أن تأتيه ويفتح لك بابك مهما كان الوقت وأن تدخل عليه فينصح لك. طالب علم ينصحه ابن القيم، وفي أحضان ابن القيم ما يرجى له إلا كل خير، فكيف إذا كان شيخ الإسلام، فكيف إذا كان الإمام أحمد، فكيف وكيف وكيف. فهذه قواعد ذهبية ذهبية ذهبية، قواعد يا أخواني لو أنها توزن بعملات لعجزت عملات العالم عن أن تقف في وجه هذا المعدن النفيس من تلك النصائح المستقاة من القرآن والسنة والمعتصرة من قلوب عاشتها. ولهذا أنا أقول لك خذ بالمعلومة كيف وصل ابن القيم إلى مثل هذا التألف هذه العبارات، وأعظم منه شيخ ابن تيمية، وأعظم منهما من أجل منهما وهكذا. السبب واحد، ليس الخبر كالمعاينة. السبب واحد، ليس من عايش المعنى كمن نطق به لسانه. واخد بالك يا جمال؟ لماذا نعلم ولا نعمل؟ لماذا نعلم وننتكس؟ لأنه فرق أن يكون المعنى على اللسان. فأقوام يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، ولكن لا يتجاوز تراقيهم، ما تجاوزون، بس محله الفم، ما دخل إلى القلب. وإلا لو دخل إلى القلب لاطمأن الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولهذا الانتكاسة لا تعرف طريقا لمن اطمأن قلبه بذكر الله، الانتكاسة لا تعرف طريقا لمن انشرح صدره وقرت نفسه بالحق. والله لو أن القلوب تنطق لشاهدت على كثير ممن يتكلم بالحق أحيانا بأنك كاذب، بأنك كاذب لست في المعلومة ولكنك كاذب في الحال. لهذا لا تشك في القاعدة، شك فيا. أما القاعدة لا تشك فيها أبدا، القاعدة صحيحة 100%. ولهذا قال هرقل والحديث عند البخاري: ماذا قال هرقل؟ أيرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال: لا. أبو سفيان يقول لا ما في أحد ارتد، ما في أحد ارتد. بما علق هرقل ماذا قال؟ وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهؤلاء يا أخواني عايشوا المعاني، عايشوا المعاني. وأحيانا من عاش المعنى تنتهي. لهذا رؤية العلماء علم، رؤية العلماء علم، وهو علم السلوك، علم الأدب، علم تعظيم العلم والعلماء. فلماذا ينطق ابن القيم بهذا؟ ولماذا ينطق شيخ الإسلام؟ أذكر رسالة قرأتها، قرأناها عليكم وشرحناها يمكن مرتين، قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام، بسيطة كده، قاعدة في الصبر شيخ الإسلام. هذه القاعدة لا يمكن، يعني أنا ظني أنك لو رجعت إلى مصادر لكي تستقي من هذا الكلام صعب، إلا من عايش تلك المعاني فصار يصف حاله، يصف حاله ويعيش، وإن لم يسنده إلى نفسه لكنه عايش هذا الايه الحال. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فليس من عايش المعاني كمن عاش بالمعاني. عاش بالمعاني يعني ايه؟ يعني تاجر بها فصارت سبب معيشته، يتاجر بها. خطيب مفوه، تمام، مصنف فصيح، عاش بهذه المعاني مقتاتا، لكن ما عايشها عملا وواقعا. قال هذا في من رده البلاء. فإذا رده البلاء فوقف أمام ربه موقف الخاضع المنيب، فقد عوض عليه ما هو خير مما ابتلي به. وأما لم يرده ذلك البلاء إليه، بل شرد قلبه عنه ورده إلى الحق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، لأنه ما قام بحق العبودية وقت الايه الابتلاء. وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل، والله وبالله التوفيق. وفرق بين المقامين كما بين السماء والأرض والمشرق والمغرب. شوف فرق من كانت البلية عطية في حقه ومن كانت البلية مصيبة في حقه. فإن قبل إنسانية فقربته من الله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. بلية عائشة رضي الله عنها، أي بلية أعظم من هذه البلية أخواني؟ بلية عظيمة جدا يعجز اللسان عن وصفها. عاشتها أم المؤمنين أكثر من شهر، والله عز وجل قادر أن ينزل حقيقة هذا الأمر في ليلة واحدة، ولكن عاشتها شهرا، وعاش المجتمع معها أكثر من هذا الشهر، ووصل الأمر مدى، وكانت هي قضية الساعة. ما في قضية، زوج رسول الله تتهم في عرضها، وهذا اتهام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما الذي تتخيله من نفوس الصحابة في هذه المحنة العظيمة؟ ليس محنة عائشة فقط، بل هي محنة أمة، بل هي محنة مجتمع. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظنوا بأنفسهم، قال العلماء أي ظنوا بعائشة. وعائشة رضي الله عنها تقوم مقام هذا المجتمع مقام النفس من كل واحد، حتى قال أظن أبو أيوب لما قال لزوجي ما تقولين في عائشة؟ قال يعني ما تقول في عائشة وهي تقول ما تقول في صفوان وكذا. ثم قال ووالله لعائشة خير منك وصفوان خير مني. يعني احنا إذا, إذا, إذا كنا لا يمكن أن نأتي بهذا فكيف بعائشة التي خير منك وكيف بصفوان الذي هو خير مني. وجل محنة عائشة فكانت أعظم المنح أعظم المنح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سري عنه قال أبشري يا عائشة. كذلك محنة كعب بن مالك وصاحبيه. فانظروا كيف إذا أقامت المحنة العبد وإذا أقامت البلية العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى وقام بحق العبودية كان ما يعطاه كان ما يعطاه نتيجة هذا الابتلاء أعظم من معافاته من الابتلاء نفسه. طبعا دي يا أخواني مقامات تجعل الإنسان يعرف طريقه. مش محتاجة بقى إيه حد ينصحك ولا حد يعلمك ولا أبدا. هذه مقامات مقامات تتعلمها من كتب السلف حصريا حصريا على كتب السلف كتب السلف التي انخرجت عنها ضعت ضعت. هذه حصرية على كتب السلف. هذه المعاني تجعلك كالجبال الراسيات لا تذوب أبدا مع فتنة ولا تنحرف مع بلية بل تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى تنتظر الفرج. ولو ابتعد الفرج فاعلم أن ذلك من إرادة الله لك الخير لأن الله عز وجل أحب لك أن تبقى في ذاك الخندق من العبودية أكثر وأكثر. وأراد الله عز وجل أن لا يقطع عنك فضله في هذا الأمر والمنحة موجودة والبشرى حاصلة وعن قريب ولو كانت قبل الموت بل ولو كانت بعد الموت. آمنا بربي الغلام. فهذه معاني لابد أن يعيشها الإنسان إن كانت في صحته إن كانت في ولده إن كانت في ماله إن كانت في سمعته إن كانت في وظيفته. لا ينبغي اعلم أن كل لحظة تمر عليك أنيط بها وظيفة من وظائف العبودية فإياك أن تنسيك لحظة تعيشها وظيفة العبودية لا تلتفت إلى لحظة مضت فقد مدت بما ينبغي أن يكون لها من عبودية فإياك أن تفوتك لحظة الحين واستعد للحظة القادمة. كل لحظة تمر عليك فهي لحظة عبودية. فإن أنعم عليك بالمال فعبودية الشكر أو بالفقر فعبودية الصبر. فأنت بين فقر تصبر عليه أو غنى تشكر ربك سبحانه وتعالى وعادت الأمور إلى نعمة تشكر الله عليها وبلية تصبر عليها. فأنت بين مقامين في رقي عظيم. حتى كان من أشكل المسائل عند أهل العلم أيهما أفضل غني شاكر أو فقير صابر. هذه قاعدة في كمال العبد وصلاحه وموقف العبد من البلاء. ما أعظم هذه القاعدة وما أجلها ولنكتفي بها في طريق الهجرة إلى الله. هذا الكتاب طريق الهجرتين. وما الهجرتان؟ وما الهجرتان؟ هجرة القلب إلى ربه بالإنابة والخضوع وهجرة القلب إلى الرسول بالاتباع والامتثال والخضوع. هجرتان طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين طريقك إلى الله بإنابة القلب طريقك إلى رسول الله باتباعه